بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، في كتاب الطلاق: الظهار. والظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل الحديث عن فرق النكاح. وعندما نقول فرق النكاح أي أسباب فرق النكاح، وانتهينا من الحديث عن الخلع والطلاق والإيلاء، ومما بقي علينا الظهار واللعان، سنتكلم عنهما بمشيئة الله عز وجل اليوم. الظهار هذا ذكره الله عز وجل في كتابه، فقال: والذين يظاهرون من نسائهم. وسمي الظهار ظهارا لأن أول من ظاهر في الإسلام هو أوس بن الصامت رضي الله عنه مع زوجه خولة، وكان قد قال لخولة: أنت علي كظهر أمي، فشبه خولة رضي الله عنها بظهر أمه، ولذلك اشتق منه الظهار. وليس معنى ذلك أنه لا بد أن يكون بلفظ الظهر، التشبيه بلفظ الظهر، فإنه يسمى ظهارا وإن لم يكن فيه تشبيه بلفظ الظهر كما سيأتي معنا بعد قليل. وتشبيه المرء زوجته بهذه المرأة التي تكون محرمة عليه فيقول: أنت علي كأمي، أو أنت علي كظهر أمي، هذا الأمر ذكر الله عز وجل في كتابه أنه منكر من القول وزور، مما يدلنا على أن هذا الفعل محرم لا يجوز شرعا، بخلاف الذي قلناه في الإيلاء، فإن الإيلاء يجوز دون 4 أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا. وأما الظهار فإن المرء لا يجوز له أن يظاهر من زوجته مطلقا، ولو قال: إنني سوف أكفر، فإنه في هذه الحالة يكون قد أتى منكرا من القول وزورا. ووجه كونه منكرا وزورا أنه شبهها بشيء لا يمكن تشبيهها به، وهو الأمر المحرم عليه كأمه أو أخته ونحو ذلك. إذن هذا الأمر الأول، وهو ما يتعلق بالظهار. يقول الشيخ: والظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته. هذه الجملة نقف معها جملة جملة. الأمر الأول قول الشيخ: أن يقول لزوجته. مفهوم هذه الكلمة أن المرأة إذا قال هذه الكلمة لغير زوجته فإنه لا يسمى ظهارا، لا يسمى ظهارا. فلو أنه قال لأخته، أو قال لامرأة لم يتزوجها بعد: أنت علي كظهر أمي، فإنه لا يسمى ظهارا ولا يجب عليه الكفارة. طيب، إن قال هذه الكلمة لامرأة ليست زوجة له ثم تزوجها، فهل تجب عليه الكفارة أم لا؟ مشهور المذهب: نعم، تجب عليه الكفارة، لأن هذا المنكر من القول والزور إذا أراد المرء العود وهو الوطء، وذلك إذا تزوجها، فإنه تجب عليه الكفارة. هذا هو مشهور المذهب، بخلاف اليمين فإنها لا تنعقد قبل شرطها دون انعقاد، يعني وجود الشيء، يوجد الشيء قبل سببه ولا يوجد قبل شرطه. هذه قاعدة أذكرها باختصار لكي نعلمها، وسيأتي لها تطبيقات كثيرة. في قاعدة عند الأصوليين، وهو أن المشروط لا يجوز أن يتقدم على شرطه، ولكنه يجوز أن يتقدم على سببه. أضرب مثالا سهلا في أحد أبواب الفقه ثم ننتقل لبابنا هذا. الشخص عندما يحلف بالله يمينا: والله لا دخلت بيت فلان، هل تسمى يمين؟ إذا حنث ما الذي يجب عليه؟ الكفارة. انظر، الكفارة هذه شرطها التلفظ بالكلام، وسببها الحنث بأن يدخل إلى البيت. فلو أن امرأة حلف بالله عز وجل ألا يدخل بيت فلان فكفر قبل أن يدخل ثم دخل، نقول يكفيه. بلى تكفيه، لأنه يجوز أن يتقدم المسبب على سببه، الدخول سبب ليس شرطا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حلفت على يمين ثم رأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير، في إحدى الروايتين. فدل على أنه يجوز التقدم على السبب. طيب، رجل أراد أن يحلف، قال: قبل أن أقول والله العظيم لا أدخل بيت فلان سوف أكفر من الآن. يقول: سأخذ نكفر 10 كفارات تكفينا شهر. وأراد أن يحلف، نقول: هذه ما تصح. لماذا؟ لأنه تقدم المشروط على شرطه، والشرط هو الذي يلزم من عدم وجوده عدم الوجود. نفس الشيء هنا في الظهار، يقال مثله في الأيمان، يقال مثله في الزكاة، يقال مثله أيضا في الظهار. فالشرط في وجوب الكفارة ما هو؟ اللفظ. وأما الذي هو السبب فهو ماذا؟ العود. العود ثم يعودون لما قالوا، فالعود هو السبب، والعود هو الوطء كما سيمر معنا بعد قليل. فإذا أراد وطئها فإنه يكون في هذه الحالة يجب عليه الكفارة. هذا هو مشهور المذهب، وفيها المسألة خلاف. طيب، إذن قلنا إذا قال لزوجته، انظر هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى قلنا أن يقولها لغير زوجته. مما يخالف هذه الصورة إذا تكلمت المرأة على زوجها فقالت: أنت علي كظهر أبي، أو أنت علي مثل أبي، فنقول في هذه الحالة هذا لا يسمى ظهارا، ولكن الفقهاء يقولون هو ليس بظهار، لكن تجب فيه كفارة الظهار، لأنه منكر من القول وزور. وهذا هو مشهور المذهب، لكن الصحيح والذي عليه الفتوى أنه ليس ظهارا ولا تجب به كفارة، لأن الكفارة متعلقة ببيان أنه حكم بأنه ظهار، الذين يظاهرون من نسائهم. فما لم نحكم بأنه ظهار فليس فيه كفارة، على الصحيح خلافا لمشهور المذهب. إذا انتهينا من الجملة الأولى وهو قوله أن يقول لزوجته. الجملة الثانية قوله أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته. يقول الفقهاء: الظهار له صيغتان، صيغة تشبيه وصيغة تحريم. أما صيغة التشبيه فهو أن يشبه الزوج امرأته بمن لا يحل له وطئه ولو بعضه، أي يشبه ببعضه أو يشبهه ببعضه، لمن لا يحل له وطئه أمه وأخته وبنته وعمته وخالته، كلهن محرمات عليه على سبيل التأبيد. فلو قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو كأمي أو كرأس أمي، فنقول في هذه الحالة ماذا؟ هو ظهار. لو قال: كأختي كبنتي كعمتي كخالتي. إذا النوع الأول من يحرم عليه وطئها من المحرمات على التأبيد، أو يشبهها بامرأة تحرم عليه على سبيل التأقيت، ليس على سبيل التأبيد وإنما على سبيل التأقيت، كأن يقول: أنت علي مثل أختك، مثل أختك. أختها هو محرم عليها على سبيل التأقيت وليس على سبيل التأبيد، ومع ذلك يسمى ظهارا. لو قال: أنت علي مثل عمتك، أيضا نفس الشيء يسمى ظهار. طيب، انظر الثالثة. لو شبهها برجل قالوا أيضا يسمى ظهارا. أنت علي كأبي، أنت علي كأخي، أو نحو ذلك من الرجال. إذن إذا شبه بمن يحرم وطؤه على سبيل التأبيد أو على سبيل التأقيت من النساء، أو شبهها برجل، فإنه يسمى ظهارا. طيب لو شبهها بامرأة يجوز له الزواج بها، أنت علي مثل بنت الجيران مثلا، نقول لا يسمى ظهارا لأنه يجوز له أن يتزوج بنت الجيران. إذن الظهار هو أن يشبهها بمن يحرم عليه الوطء ولو ذكرا على سبيل التأبيد أو التأقيت. هذا واحد. الأمر الثاني، نحن قلنا في تعريف الظهار يشبهها به أو ببعضه. لماذا قلنا ببعضه؟ لأن الذي جاء في قصة أوس شبهها بالظهر، وذلك يقول الفقهاء كل شيء لا ينفصل عن عن عن عن الآدمي ويبقى حيا فإذا شبه به فإنه يكون ظهارا. فإذا قال أنت مثل رأس أمي ظهار، مثل ظهر أمي ظهار، وهكذا مثل يد أمي ظهار أيضا يقول، لأنه لا ينفصل عادة، لا ينفصل عادة. وأما ما ينفصل عادة فإنه لا يسمى ظهارا. لو قال أنت علي مثل شعر أمي ليس ظهارا، أنت علي مثل ظفر أمي ليس ظهارا، أنت علي مثل إصبع أمي ظهار، لأنه لا ينفصل عادة، لأنه لا ينفصل عادة، وهكذا. وضحت المسألة؟ ضربوا مثالا أيضا، طبعا هذا في مسألة تحقيق المناط، يدخل في الأولى ولا في الثانية. لو قال أنت علي مثل روح أمي، والروح الروح تنفصل عادة بالوفاة وبالنوم، فمن الفقهاء من يقول إن هذا هو المذهب، أن الروح من شبهها بروح أمي لا يكون ظهارا، ومن الفقهاء من يقول إنه ظهار، وهذه مسألة ليست ذات أهمية. إذن هنا ألخص الكلام في جملة واحدة، نقول الظهار هو أن يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه على سبيل التأقيت أو التأبيد أو برجل، وأن يكون التشبيه بالكل، أنت علي مثل أمي أختي، أو بجزء منه لا ينفصل عادة. لو قال أنت علي مثل دم أمي، الدم ينفصل بالحجامة وينفصل بالتبرع وهكذا، هو ينفصل عادة. طيب إذن هذا النوع الأول من ألفاظ الظهار، قلنا لفظ ماذا؟ التشبيه. اللفظ الثاني من ألفاظ الظهار قالوا لفظ التحريم، وسأتكلم بها الآن وستأتي بعد قليل إن شاء الله. لفظ التحريم هو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي حرام. من حرم زوجته فإنه يكون ظهارا. والقاعدة عند أهل العلم أن التحريم إذا اتجه إلى الأعيان فكفارته كفارة أيمان، وإذا اتجه للأبضاع فكفارته كفارة ظهار. واضح القاعدة؟ إذا قال أنت امرأة علي حرام فهو ظهار، وإذا قال السيارة علي حرام، الطعام علي حرام، هذه أعيان، تعتبر ماذا؟ يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد إيش؟ حرم على نفسه العسل، فقال الله عز وجل بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي كفارة اليمين. نحن حديثنا هنا الصيغة الثانية من الظهار، قلنا ماذا؟ أن تكون التحريم متجه إلى الأبضاع، يعني الزوجة. فتحريم الأبضاع مشهور المذهب وقول الجمهور أيضا أنه ظهار، أنه ظهار. والمفتى به عند المشايخ وفي المحاكم أنه ينظر له فنقول هل لك نية أم ليست لك نية. فإن كانت له نية نقول وش نيتك أول سؤال، إن قال نية الظهار فظهار، وإن قال نية الطلاق فإنه يكون طلاقا. وأما إن لم تكن له نية كحال أغلب الناس يقول امرأتي أنت علي حرام أو زوجتي حرام، ما هي نيتك؟ والله ما قصدت طلاقا وما قصدت ظهارا. فما الذي يجب فيه؟ قلنا إن مشهور المذهب أنه يجب فيه ماذا؟ أنه يكون ظهارا، فيجب فيه صيام شهرين متتابعين. والذي يفتي به المشايخ أن تحريم الأبضاع حكمه كتحريم الأعيان، فيكون الحكم فيه ماذا؟ أنها يمين مكفرة، أنها يمين مكفرة. ولكن مشهور المذهب قلنا وهو قول الجمهور وهو الأقرب أنها تسمى ظهارا. ولذلك بعض الناس، هنا مسألة، بعض الناس قد يطلع على خلاف في مسألة معينة فيجزم به ثم يبدأ يفتي فيه، وهذا خطير، وخاصة في باب الأبضاع. فإن التابعين، وقد ذكرت لكم هذا قبل، كانوا وهم متوافرون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا عن مسألة من مسائل الطلاق لم يفتوا فيها، وأحالوها إلى سعيد بن المسيب، فقد كان أعلم التابعين بأحكام الطلاق والفرق. ولذلك ربما في درس يترجح عند مدرس ما أن هذا لفظ التحريم إنما هي يمين، فليس معنى ذلك أنك تجزم بهذا اليمين، لأن الخلاف فيها قوي جدا، جماهير أهل العلم، وهو الظاهر الأقرب والأحوط أن أنت علي حرام ظهار، يجب علي أن يصوم شهرين متتابعين. وللأسف هذه اللفظة منتشرة بين كثير من الناس، إذا أراد أن يدخل أو أراد أن يخرج حرم امرأته، وهذا خطير. طبعا المسألة فيها خلاف على 10 أقوال نقلها ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. نعم. قال رحمه الله: ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، إلى آخر الآيات. فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. نعم. من ظاهر من امرأته فإنه قد قال منكرا من القول وزورا، وهذا اللفظ لا يحرم زوجته عليه، ليست حراما عليه، بل هي زوجته، إن مات ورثته، وإن وطئها وجاءه منها ولد فالابن ابنه، يثبت النسب به، لا نقول حتى لشبهة، بل هو ابنه صراحا يقينا، وتجب به النفقة. كل الأحكام الزوجية واجبة، حتى المبيت، حتى القسم، وكل شيء. ولكن لا يحل له أن يقربها، بمعنى أن يطأها، حتى يكفر الكفارة التي أمر الله بها. والله عز وجل يقول: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. هذه الآية تبين لنا العديد من الأحكام. نحن قلنا قبل قليل أن في هذه الآية ذكر لشرط الظهار وسببه، وسبب وجوب الكفارة. فشرط وجوب الظهار هو التلفظ: والذين يظاهرون، هذا هو الشرط. وسبب وجوبه هو العود، بمعنى الوطئ وليس العزم، وإنما إذا وطأ زوجته فإنه يجب عليه. ينبني على معرفة العود العديد من المسائل المهمة. من هذه المسائل المهمة أن نقول: لا يجب على الزوج أن يكفر إلا إذا عاد، الوجوب ليس واجب عليه. وصورة ذلك: إذا ظهر الرجل من امرأته وكان الرجل كبيرا في السن، أو كان الرجل عنينا مثلا، أو هي لا تريد وطئا، زوج لها حق، فقال: أنا لا أريد أن أعود، فنقول: لا إثم عليك. طبعا أنت آثم، الإثم حرام، لكن ليست عفوا، لا تجب عليك الكفارة، لكن الإثم باقي بالكفارة باللفظ، لأنه قد أتى منكرا من القول وزورا، وإنما لا تجب عليك كفارة لأنك لم تعد. هذا واحد. الأمر الثاني الذي ينبني عليه أن العبرة في وجوب الكفارة بوقت الوجوب، وهو العود. فلو كان قادرا قبل الوطء، كان قادرا قبل الوطء على اعتاق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، ولكنه عند العود عندما وطأها أول مرة، فإنه يكون حينئذ ماذا؟ فقيرا معدما عاجزا عن الصوم، فنقول حينئذ ينتقل لإطعام 60 مسكين. إذن هذه هي الفائدة الثانية فيما يتعلق بتحديد وقت الوجوب. طيب، احنا قلنا ما المراد بالعود؟ هو الوط، يعني يجب على الزوج أن يكفر إذا وطئ زوجتها، هذا وقت الوجوب. قال رحمه الله: وسواء كان الظهار مطلقا. بقي الكفارة. نعم، ما هي كفارة الظهار؟ كفارة الظهار ثلاثة أشياء على سبيل الترتيب. أولها أنه يعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. أما كونها مؤمنة للإجماع، فقد حكى ابن المنذر أن الكفارات كلها أو أن الكفارات كلها يجب فيها أن تكون مؤمنة أي مسلمة، فلا يجوز اعتاق النصرانية أو أو أو أو النصراني من العبيد والأرقة. سالمة من العيوب الضارة بالعمل، لأن المقصود من العتق إنما هو تمليك العبد الذي أعتق منافعه لكي يكتسب. فإذا كان هذا العبد زمنا لا يستطيع العمل ما استفاد شيئا. وذلك الفقهاء يقولون يشترط أن يكون هذا العبد الذي أعتق أو الأمة التي أعتقت، لا فرق بينهما في الأفضلية بين الذكر والأنثى، لا بد أن يكون سالما من العيوب، فليس مشلولا وليس أعمى وليس مريضا مرضا شديدا كمرض الموت ونحوه، وليس صغيرا جنينا أيضا، فلا بد أن يكون قادرا على العمل صحيح البدن. إن لم يجد المرء الرقبة إما لعجزه عنها أو لعدم وجودها، فإنه الآن لا يوجد رقاب مطلقا، وأغلب ما يدعى أنه يوجد رقاب في بعض البلدان إما أن يكون سبب الرق غير صحيح كأن يكون مسروقا، وإما أن يكون كذبا، بعض الناس يكذب يكون عندي أرقة وليس عندها أرقة وإنما هم أحرار ويكذب. ولذلك فإن بعض فقهاء الشافعية، وإن لم تخن الذاكرة، أنه بن حجر الهيتمي نص وهو من علماء القرن العاشر الهجري أن الرق في وقته قد انتهى، لأن الرق الذي كان في وقته كله كان سببه غير مشروع، إما بسبب سرقة أو غير ذلك. ونحن تكلمنا عندما تذكرون في باب العتق أن أسباب الرق المشروعة ثلاثة، وألغى الشرع ما عداها. طيب، إن لم يستطع المرء الاعتاق لعدم الوجود كحال زماننا أو عدم القدرة المالية، فإنه ينتقل إلى الصيام، وذلك بصيام شهرين متتابعين. لا بد من صيام شهرين متتابعين. قلنا متى يجب الصوم؟ يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين إذا وطئ زوجته، يعني هو ظاهر قال أنت علي كظهر أمي، يحرم هو آثم أول شيء على إيش؟ على التلفظ، فإذا وطئها آثم أيضا لأنه وطأ قبل الكفارة. فهنا نقول يجب عليك أن تبادر الآن من هذه اللحظة بالصوم قبل وطئه على سبيل التخير، وقت ما تبغى تريد صوم شهرين متتابعين. طيب، هذا التتابع يهمنا فيه أمران. الأمر الأول ما الذي يقطعه، والأمر الثاني كيف نحسبه. ما الذي يقطع التتابع؟ قالوا يقطع التتابع أولا أن يفطر في أثنائه من غير عذر، فإن أفطر بعذر لم ينقطع التتابع في كل الكفارات التي يشترط فيها التتابع. مثل ماذا العذر؟ قالوا أن يوافق يوم عيد، أيام التشريق لا يجوز صومها، لذلك يفطر المرء إن وافقت أيام التتابع أو أيام الشهرين متتابعين وافقت في أثنائها عيد، فإنه يفطر هذا اليوم يوم العيد ويفطر أيام التشريق الثلاثة ويقضيها مباشرة عند انتهاء الشهرين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من الصيام أيضا أو العذر الذي يعذر به ما جاز الفطر في نهاية رمضان لأجله، فإنه يجوز في نهاية رمضان أن يفطر المرء لأجل سفر لأجل مرض، يجوز للمرأة المرضعة أن تفطر لأجل مصلحة وليدها، أليس كذلك؟ تذكرون قلنا كتاب الصيام، فكل هؤلاء يجوز لهم أن يفطر الرجل. طبعا المرأة المرضعة على قول الحنابلة أنه عليها كفارة، صحيح ليس عليها كفارة ظهار، لكن في الكفارة الأخرى مثل الجماع وغيرها في نهار رمضان. فهنا نقول هذه الأمور يجوز لها ماذا؟ أن تفطر فيه، ولكن تقضيها مباشرة عند انتهاء الشهرين. إذا انتهينا من أمر الأول الذي يقطع التتابع، وهو ماذا؟ أن يفطر من غير عذر. الأمر الثاني الذي يقطع التتابع قالوا أن يطأ المرء المظاهر زوجته في أثناء هذين الشهرين ولو في الليل، ولو كان في يوم قد عذر في الإفطار فيه كيوم عيد أو مسافر، بمعنى لو أن امرأة ظاهر من زوجته وفي أثناء هذين الشهرين وطأ امرأته في الليل أو في أثناء النهار إن كان معذورا بالصوم، فنقول قد انقطع التتابع فأعد الشهرين من جديد، لأن الله عز وجل يقول من قبل أن يتماسى، من قبل أن يتماسى. إذن عرفنا الآن ما الذي يقطع التتابع، أمران: الإفطام من غير عذر، والأمر الثاني أن يطأها ولو في غير وقت الصوم كالليل أو حال النهار عندما يكون قد أفطر بعذر. الأمر الثاني وهذا مهم، كيف نحسب الشهرين؟ طبعا أنا أطلت في هذه لماذا؟ لأن ستتكرر معنا دائما في الكفارات، سنأخذها في الصيام، أخذناها في الصيام وفي غيره، ولكن هنا ذكرها الشيخ لذلك بسطت في أحكامها. كيف نحسب الشهرين؟ الفقهاء يقولون لك حالتان: الحالة الأولى أن يكون ابتداء صيام الشهرين من أول الشهر القمري، 1-2، فيكون نهاية هذين الشهرين بانتهاء الشهر الثاني، سواء كان تامين أو ناقصين، يعني 29-29 إذا صمت كم؟ 58 يوم. إذا كان تامين تصوم 60 يوم إذا كنت قد ابتدأت من أول الشهر. الأمر الثاني، إذا كان المرء قد ابتدأ الصوم في أثناء الشهر، يوم 2-3-4-5 إلى يوم 30، فمشهور المذهب أنه لا بد أن يصوم 60 يوما بغض النظر هل الشهر تام أم ناقص، لأن ما يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين إلا بصيامه 60 يوما. وقال بعض أهل العلم وهو الأقرب أننا ننظر في هذين الشهرين الذي صام فيهما فنحسب الشهر بحسابه، وسيأتي هذه القاعدة معنا إن شاء الله بعد قليل في العدد كيف تحسب 4 أشهر و10 أيام. وضح هذه القاعدة مهمة جدا. إذا لم يبتدأ من نصف الشهر ففيه قولان، المذهب قلنا ماذا؟ لا بد من تمام 60. والقول الثاني وهذا الذي يفسده الشيخ عليه رحمة الله أنه يحسب بحساب الشهر، يوم 2-2 بدأت الصيام، نقول 10-2 بدأت الصيام، ينتهي الشهران متى؟ 9-4 آخر يوم تصوم 9-4 حسب الشهر بغض النظر، 9-4 تفطر سواء كان الشهر تاما أو ناقصا. ومن قال بالقول الأول يقول لابد تتم 60، فإن كان الشهران ناقصين فتفطر متى؟ يوم إيش؟ يوم إيش؟ 11، تصوم زيادة يومين. وضح الفرق بينهما؟ طيب، إذن عرفنا الآن صيام الشهرين ما الذي يقطعهما. إن كان المرء عاجزا عنهما متى يكون عاجز؟ قلت قبل قليل وقت إيش؟ العود أو وقت الابتداء بالكفارة. انتبه لعبارتي، العبرة بوقت العجز وقت العود إن كان قد وطأ زوجته، أو وقت الابتداء بالكفارة. رجل أراد أن يكفر قبل العود، قبل أن يعود لزوجته أراد أن يكفر، فابتدأ بالكفارة، قال أنا والله مريض ولا أستطيع الصوم الآن، فسأنتقل لماذا؟ للإطعام. لكن نشوف بعد 2-3 أسابيع نقول ما ترجع للصوم، خلاص بما أنك بدأت بالإطعام خلاص يكتفي. ومثله لما نقول إن الشخص أراد أن يكفر بالعتق الرقبة، ثم وقت العود لم يكن عنده مال قيمة عتق رقبة، فبدأ، فنقول هنا الواجب عليك ماذا؟ الصوم. طيب لما أراد أن يعتق قبل العود بدأ بالصوم لأن لم يكن عنده فلوس، بعد 2 أسابيع وجد المال، نقول لا تعتق. قال فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، من لم يستطع الصوم فإنه يطعم 60 مسكين. والقاعدة عند الفقهاء أن كل مسكين يطعم مدين، نصف ساع نصف صاع يطعم بمدين. ونحن قلنا إن الصاع هو أن تأتي بإناء وتسكب فيه 3 لترات من الماء ثم تجعل عليه خط، أليس كذلك؟ هذا هو الصاع، أي قدر في الدنيا يأتي 3 لترات وضع خطا، هذا هو الصاع تقريبا. ثم بعد ذلك إذا ملأته بر أو شعير أو حب فإنك تكون قد ملأت صاعا عن إطعام شخصين. فقس 60 أو 30 مثل هذا الصاع فإنه يكفيك عن أطعام المساكين. وهل يشترط أن يكون حبا؟ لا، الصحيح أنه يجوز أن يكون حبا، ويجوز أن يكون مطحونا دقيقا يعني، ويجوز أن يكون طعاما مطبوخا. فإن أنس رضي الله عنه كان إذا أراد أن يكفر كفارة يمين صنع طعاما وجعل فيه أدما ثم جمع الفقراء عليه، فيجوز هذه كلها. فالعبرة بحاجة الناس خلافا للشافعي عليه رحمة الله. نعم. 60 مسكين هؤلاء لا يشترط أن يكونوا مختلفين، بل يجوز إطعام 60 لعدد 30 لـ20، وإعطاء 30 يكون لكل واحد أعطيه مرتين، بخلاف كفارة اليمين فلا بد فيها من 10. يصعب أنك تجد 60 مسكين، في بعض البلدان ما تجد 60 مسكين خاصة في القرى الصغيرة. طيب، إن لم يستطع سم غدا وعشاء تكون وجبتين، نعم ممكن 30 وجبتان، نعم صدقت. إن لم يستطع إطعام 60 مسكين وقت الوجوب ماذا نقول له؟ نقول تبقى في ذمته، تبقى في ذمته، وكل كفارة عجز المرء عن الإطعام فيها فإنها تبقى في ذمته، إلا كفارة الجماع في نهار رمضان فإنها تسقط للحديث، تسقط كفارة الجماع في نهار رمضان فإنها تسقط للحديث، وقاس عليها بعض العلم نوعا آخر من كفارات. طيب، إذا تبقى في ذمته وقت ما يغتني يخرج هذه 60 إطعام 60 مسكين تقريبا تعادل 90 كيلو رز، يعني كيسين رز كبار يطعم بها، لأن نصف الصاع تقريبا 1.5 كيلو. حتى لو مات تخرج من تركته، تخرج من تركته. طيب، قال نعم تفضل. قال رحمه الله: وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقت أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. نعم. طيب، الظهار قالوا يكون على صفتين. الصفة الأولى أن يكون مطلقا، سهل جدا يعني لم يقيد، فيقول أنت علي كظهر أمي، أنت كأمي، ففي هذه الحالة فيها الكفارة. قالوا: وأحيانا يكون الظهار مؤقتا، كأن يقول أنت علي كظهر أمي 5 سنوات، أو إلى أن يعود الغائب الفلاني، أو إلى أن أفعل كذا وكذا، فيؤقته إما بزمان أو بفعل أو بشرط معين، أو بشرط معين، هذا يسمى المؤقت. المؤقت يعتبر ظهار لا شك، ولكنه مؤقت. فإذا أراد العودة أي وطئ زوجته قبل انتهاء المدة وجبت عليه الكفارة. قال: أنت علي كظهر أمي إلى رمضان، قبل أن يدخل رمضان بيوم واحد وطئ زوجته، نقول وجبت عليك الكفارة وهو صيام شهرين متتابعين فما بعده، لأن العتق الآن لا يكاد يكون موجودا، والعلم عند الله عز وجل هل يرجع أم لا. فإن انتهت المدة ولم يطأ زوجته فنقول لا كفارة عليه، سقطت، سقط الظهار لأنه مؤقت. قال: أنت علي كظهر أمي إلى الغد، فصبر إلى الغد ولم يقرب زوجته، نقول الحمد لله ما عليك شيء، فقط عليك الاستغفار لأنك أتيت بمنكر من القول وزور، وهو إثم، بل عده كثير من أهل العلم من الكبائر، لأن سمى الله عز وجل منكرا وزورا. قال رحمه الله: وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. نعم، هذه المسألة قضية التي قلناها قبل قليل وانتهينا منها، وهي قضية إضافة التحريم إلى إيش؟ إلى الأعيان. أحسنت شيخ، إضافة التحريم للأعيان، كل من أضاف التحريم إلى شيء من الأعيان فإنها كفارة، فإنها يمين مكفرة، يمين مكفرة. بعض الناس تقول له: خذ هذا الشيء، يقول: حرام علي هذا الشيء، هذا حرام علي، حرام علي هذه السيارة. طبعا أول شيء يجب عليه التوبة، لأن هذه من أراد أن يحلف ليحلف بالله أو ليصمت، والنبي صلى الله عليه وسلم عوتب لما حرم على نفسه العسل، ما يدل على أنه يجب الإنسان يستغفر ولا يعود لسانه على إضافة التحريم. فإن أضاف التحريم إلى شيء من الأعيان فإنها يمين مكفرة، إن فعل هذا الشيء أي حنث وجبت عليه الكفارة، ويجوز له أن يكفر قبل أن يفعل هذا الشيء. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل من حرم عليه شيئا حلالا فإنها يمين مكفرة. وكفارة اليمين ستأتي معنا وهي في قول الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال رحمه الله: اللعان. وأما اللعان فإذا رمز الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. طيب، هذه المسألة من المسائل الخطيرة جدا، وهو الحديث عن باب اللعان. واللعان من اسمه يدل على معناه، فإن فيه لعنا وفيه غضبا من الله عز وجل. واللعان فضيحة، فضيحة لا على الزوج ولا على الزوجة بالآكد، لأنها لعنت أمام الناس في الملأ. ولذلك كان الشرع مشددا في جانب اللعان أشد التشديد، وسيأتي معنا صيغة والتخويف فيه، وأن لا يقدم أحد من الزوجين على اللعان قدر استطاعته. سمي اللعان لعانا لأن الزوج يلعن فيه نفسه. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فهو لعن نفسه، والمرأة تسأل الله الغضب على نفسها إن كان من الصادقين. ولذلك سمي اللعان لاختيارة أصعب لفظ فيه وهو اللعن، فإنه سمي باسمه. واللعان لا يكون إلا بين زوجين، إذن هذا الشرط الأول فيه أنه لا بد أن يكون بين زوجين، وهذا معنى قول الشيخ: فإذا رمى الرجل زوجته. ولا يكون بين غير الزوجين مطلقا، فلو أن امرأ رمى غير زوجته امرأة أجنبية، احنا مثلنا بنت الجيران، لو قال لبنت الجيران أنت زانية، ما في لعان بينه وبين الأجنبية. لو قذف بالزنا طليقته فإنها مطلقة، فلا لعان بينهما، لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين فقط، يجب أن تكون زوجة له. إذن الشرط الأول لكي يصح اللعان لا بد أن يكون بين زوجين. لا، في أثناء العدة زوجة، احنا قلناها في العدة زوجة لا شك. طيب، هذا واحد. الأمر الثاني، لا يصح اللعان إلا بعد رميها بالزنا، لا بد أن يرميها بالزنا، وأن يكون الرمي بالزنا صريحا فيقول أنت زانية أو ما في حكم هذه اللفظة. فإن لم يرميها بالزنا فلا يكون هناك لعان، سيأتي بعد قليل. الأمر الثالث أنه لا بد أن يطالب صاحب الحق به، أي باللعان. فإن لم يطالب صاحب الحق بأن صدقته الزوجة، قالت نعم صدقت أنا الزانية، أو سكتت ولم تطالب بحقها، فلا لعان بينهما، إذن لابد من المطالبة بالحق. طيب، هنا مسألة مهمة جدا لكي نعرف هذا الباب، وهو باب اللعان. لماذا شرع اللعان؟ لماذا شرع الله عز وجل اللعان كحكم فقهي ليس من حيث الحكمة؟ نقول إن اللعان شرع لسببين. السبب الأول لدرء الحد عن ظهر الزوج، والسبب الثاني لنفي نسب الولد. سأشرح هذين السببين ثم ننتقل لكلام الشيخ. إذا متى الأمر الأول لدرء الحد عن ظهر الزوج؟ كيف هذا الشيء؟ إذا رأى المرء زوجته تزني فقذفها علانية أمام الناس، قال هذه فلانة زانية، فرفعت الزوجة إلى القاضي فقالت إن زوجي قد قذفني. فنقول أول شيء يأتي القاضي لهذا الزوج فيقول: إيتي 4 شهداء والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، إيتي 4 شهود على الزنا، فإن لم يأتي بأربعة شهود فإنه يدرك 80 جلدة إلا أن يلاعن، إلا أن يلاعن. إذا لاعن سقط الحد عنه. إذا الفائدة من اللعان الأولى ما هو؟ سقوط الحد عنه. سقوط الحد متى؟ يسبقه أن يكون قد قذفها وطلبت هي بالحق بالحد، فيكون هنا اللعان لأجل درء الحد عنه. طبعا هنا قبل أن ننتقل الثانية، الشرع يقول إن الرجل إذا رأى امرأته تزني رآها قطعا فالأفضل له أن يسكت وأن لا يفضحها، لم يكن هناك ولد، سيأتي الولد بعد قليل، وأن يستر عليها وأن يعظها وأن يخوفها وأن يفارقها، لأن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وأن لا تبقى عنده ولكن يستر عليها. هذا هو الأتم والأكمل والأفضل في حقه. ويجوز له، ولكن ترك الأفضل والأولى، أن يقذفها ثم بعد ذلك يلعن، ولكن الأفضل أن يستر على زوجته. وأقل الأحوال أن هذه المرأة قد تكون أما لبعض أبنائك، فالستر عليها إنما هو لمصلحة هؤلاء الأبناء، وهكذا. إذن هذا هو السبب الأول من أسباب اللعان. السبب الثاني من أسباب اللعان أن يكون لأجل نفي الولد، بمعنى أن يكون للرجل ولد من هذه المرأة، ويكون الرجل جازما أن هذا الولد ليس منه. فهنا لا يجوز الرجل أن يقول هذا ليس ابني، مجرد النفي ما يصح. الولد للفراش، الولد للفراش، ما دام أنه ولد على فراش الرجل من زوجته أو أمته مولود فإنه مباشرة يكون ابنه بغض النظر، ما دام ولد على فراش. الولد للفراش وللعاهر الحجر. لكن إن كان المرء متيقنا جازما أن هذا الولد ليس منه فيجوز له أن ينفيه باللعان الذي سنذكر صيغته بعد قليل. إذن إما عرفنا فائدة اللعان درء الحد عن ظهر الزوج، أو لنفي الولد. هنا يكون نفي الولد بطلب من يذهب القاضي، يذهب الزوج مباشرة للقاضي فيقول أريد أن أنفي نسب هذا الولد، لأن المرأة أتت به بزنا. ثم بعد ذلك، طبعا هنا ما طالبت هي بالحق، ولكن هو الذي طالب، يكون هنا من حق الزوج لنفي الولد. وهنا مسألة أخرى أيضا أود أن أنبه لها ثم أنتقل لمسألة صغيرة قصيرة جدا، أن بعض الناس يكون مبتلا بأخذ بعض هذه الحبوب التي تذهب العقل، فيصبح الرجل شكاكا واهما. ولذلك القضاة يعرفون أن هؤلاء الذين يتعاطون هذه المخدرات عافانا الله وإياكم منها يصبح أكثر الناس شكا في زوجه وأهله، وهذا من بلاء من الشيطان سبحان الله العظيم. فإن من اتبع طرق الشيطان ضل وغوى، فيبدأ عند تخيلات باطلة. ومثل هؤلاء لو لاعن من يعني لا يلتفت للعانه ولا لطلبه مباشرة، بل إن قذفه يجلد عليه هو 80 مباشرة، لأن الرجل معروف يأكل هذه الحبوب التي تذهب تذهب العقل وتسبب التخيلات. فليس كل من قال هذا الولد ليس ولدي هو صادق، وخاصة في هذا الزمان لما جاءتنا هذه المخدرات بأنواعها السيئة الضارة. هذا من جهة. من جهة أخرى فقط دقيقة باختصار، هي قضية الآن تطور العلم، وأصبح بالإمكان إثبات صحة نسب الولد ونفيه عن طريق مراجعة الحمض النووي للأب مع ابنه اللي يسمى DNA. هذا حتى يقال إن نسبة الصواب فيه تصل إلى 99.9 والخطأ فيه قليل. فهل ينظر في إثبات النسب ونفيه لهذا الحمض أم لا؟ نقول أولا إثبات النسب بالحمض لا يثبت، إثبات النسب لا يثبت. واحد في الشارع جاء لشخص آخر أكبر منه سنا طبعا، ثم أخذ عينة من الاثنين واكتشف أنه أبوه، فقال أنت أبي، رفع عليه قضية إلا تكون أبوي، ما يثبت النسب، بل لا بد من استلحاق، والاستلحاق له شروط ذكرت لكن لم نذكرها لأنها ما ذكرها الشيخ، ولا تذكر عادة في باب اللعان. إذن إثبات النسب لا يثبت بماذا؟ بهذا الحمض النووي. وأما نفيه فإنه لا ينتفي بالحمد وحده، لأنه سلم قال الولد للفراش والعاهل الحجر، ولكنه من باب الإجراء يكون شرطا قبل اللعان. ما معنى لا ينتفي؟ لو واحد من الشارع جاء وأخذ حمض واحد مع أبيه، فاكتشف أن هذا الإبن ليس من ذرية هذا الرجل، نقول ما ينتفي النسب. النسب قال وللعاهل الحجر، فيثبت النسب وإن كان هناك. لذلك صدر قرار المجمع الفقهي يجب أن لا يكون التحليل إلا عند الجهات الحكومية، لكي لا يكون هناك تلاعب أي واحد يذهب، والناس خاصة مع كثرة هذه المهلوسات كل واحد يبدأ يشك في عياله وفي أبوه وأمه وجدته وجده وهكذا. إذن هذا الأمر الأول، لا ينتفي النسب بمجرد إثبات الحمض ذلك، ولكنه إجراء للعان. بمعنى لو أن أبا أراد أن ينفي نسب ولد، فنقول للقاضي قبل اللعان اعمل الحمض النووي، تحليل الحمض النووي، فإن ثبت بالحمض النووي أنه ليس ابنا له جاز ولا يجب، جاز للقاضي أن يلاعن بينهم ما دام أنه طالب اللعان. وإن ثبت بالحمض النووي أنه ابن له نفى اللعان ورفضه قال لا هو ابنك. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالقاضي في أكثر من حالة، في حديث ضباعة لما أرادت أن تثبت أن زوجها عني، جاء زوجها ومعه غلامان ابنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهذان ابنك؟ قال نعم. قال دعي عنك ما قلتي، فلهما أشبه به من الغراب بالغراب. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالمفارقة بحجة العن أنه عنين، لأنه أثبت النسب في الشبه الصريح، وكذلك في غير مسألة، ولذلك هو من باب الإجراء ولا يثبت في ذاته، وبذلك هذه مسألة تعرف عند القضاة ونحوهم. طيب نعم، يقول الشيخ إذا رمى الرجل زوجته بالزنا قال أنت زانية وما في حكم هذه اللفظة، فعليه حد القذف 80 جلدة لأنها محصنة، فإن لم تكن محصنة بأن كانت يعني ليست سيئة، ليست مستقيمة الطريقة وإنما سيئة الطريقة، فإنه لا يجب الحد 80 وإنما يجب التعزير دون 80. قال إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، إما يقام الحد عليه هو إن لم يأتي بالشهود، فإن أتى بالشهود فيقام عليها هي الحد، أو يلاعن أي الزوج فيسقط عنه حد القذف. إذن هذه هي الفائدة الأولى من فوائد اللعان، وهو سقوط حد القذف عن ظهر الزوج. الحالة الثانية ستأتي بعد قليل. قال رحمه الله وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات، فيشهد 5 شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي 5 مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم، قضية اللعان ذكره الله عز وجل في كتابه مفصلا، فقال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فبين الله عز وجل هذه الشهادات، فبين أنه لابد أولا أن يكون هناك شهادة أشهد، فيقول الزوج ابتداء أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، كذا يقول أشهد. إذن لابد أول شيء أن يقول أشهد، فإن قال هي أو قال أنا صادق من غير كلمة أشهد أو قال والله إني صادق كله ما يسمى لعان يعاد، يجب أن يقول أشهد، فلا بد أن يأتي برفض الشهادة. إذن هذا الأمر الأول أن يقول أشهد، فيقول أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به. استحب كثير من أهل العلم أن يزيد على هذه الجملة فيما رميتها به من الزنا، لكي لا يكون من باب التورية، ولكن صحيح أنه ليس بواجب لأنه لم يذكرها في كتابه، فيقول أشهد بالله إني أو إنه لصادق فيما رماها بها من الزنا، أشهد بالله إنه لصادق فيما رماها بالزنا، أشهد بالله إنه لصادق فيما رماها بالزنا 4. ثم يقول في الخامسة: إن لعنة الله علي أو عليه إن كان من الكاذبين. وهنا قضية اللعن خطير، ولذلك استحب العلماء رحمه الله تعالى أن يعظ الحاكم والقاضي المتلاعنين، وخاصة عند الشهادة الخامسة وهي اللعن: خف فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، تدلد 80 أو يقام عليك الحد إذا كنت محصنا، يعني بعد الدخول طبعا 80 في هذه، أو المرأة يقام عليها الحد كان قبل الدخول أو بعده، أهون بكثير من أن يأتيك عذاب الآخرة، لعن وطرد من عذاب رحمة الله. فإن وافق تأتي الزوجة فتلاعن فتقول: أشهد بالله إنه لكاذب. يقول الفقهاء: يستحب أمرين، يزيد كلمة إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا لكي لا تكون هناك تورية. الأمر الثاني أن تشير عليه وهو يشير لها، فتقول إنه أو إن زيدا إن كانت بعيدة، كأن يكون هو في المسجد وهي حائض خارج المسجد، يأتيها القاضي والحاكم عند باب المسجد فتقول: إن زيدا كاذب فيما رماني به من الزنا. والواجب إنه كاذب 4 مرات، ثم يعظها يخوفها بالله: عذاب الدنيا ولو كان قتلا رجما أهون عند الله عز وجل عذاب الآخر. فإن أبت وقالت: إن غضب الله علي، في الخامسة إن كان من الصادقين، مباشرة يفرق بينهم الحاكم، فيكون قد تم اللعان خلاص، وترتب عليه الأحكام التي ستأتي بعد قليل. طبعا هنا في مسألة صيغة التلاعن، احنا قلنا قبل قليل شرط التلاعن أن يكون زوجين رماها بالزنا، وأن يعني لا تصدقه في الزنا. هنا شروط التلاعن، هناك شروط ثبوت اللعن الملعنة، وهنا شروط اللفظ. قالوا: من شروطه أولا أن يكون بلفظ الشهادة، فإن كان بغير لفظ الشهادة لا يقبل. الأمر الثاني: من شرطه لا بد أن يكون بحضور حاكم كقاضي أو أمير البلد ونحوها، ولي الأمر لا بد أن يكون بحكم حاكم، فإن لم يكن بحكم حاكم لا يجوز. وهذا من تشديد الشارع في اللعان، ليس كل أحد يقوم باللعان، ليس كل رجل امرأة يلاعنون أنفسهم في الشارع وانتهينا، لا، وإنما لا بد من حكم حاكم، لأنه يحتاج إلى شروط سبق بيانها وإجراءات ذكرنا بعضها. لكن يستحب، قالوا، أن يعظ الحاكم ويخوف بالله عز وجل، ويستحب أن يحضره جمع من الناس، ويستحب أيضا أن يكون في مكان معظم، تخويف في المسجد، في مكان معظم من الأماكن التي تعظم زمانا ومكانا، بعد العصر مثلا هذا معظم زمانا ومعظم مكانا في المسجد، فيكون اللعان فيه لخطورة الأيمان والشهادات التي فيه. قال رحمه الله: فإذا تم اللعان سقط عنه الحد وانبرأ عنها العذاب، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم. إذا تم اللعان بهذه الصيغة ثبتت عليه أو ترتبت عليه 4 أحكام. الحكم الأول أنه يسقط الحد عن الزوج لأنه قذفها، هذه الأيمان الأربعة والشهادات الأربع قائمة مقام الشهود الأربع في سقوط الحد عنه، فكأنه درأ الحد عن نفسه، هذه الحقوبة الأصلية وهي الحد، والعقل هي الحد 80 جلدة. وتدرأ عنه العقوبة التبعية، فإن من يقذف امرأة محصنة لا تقبل له شهادة أبدا حتى يتوب، فإن يتوب من القذف أو من قذف امرأة بخصوصها، وسيأتي معنا إن شاء الله. وهنا إذا لاعن امرأته قبلت شهادته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يندرئ عنها العذاب، فلا يقام عليها حد الزنا هي، سواء كانت محصنة أو غير محصنة، يعني قبل الدخول أو بعده. الأمر الثالث أنه تحصل الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، أي على سبيل التأبيد، فإذا لعن الرجل زوجته لا يجوز له إلى حين وفاته أن يراجعها أبدا، ما يجوز له أن يراجعها حتى ولو أكذب نفسه، حتى ولو أكذبت هي نفسها، لو أكذب نفسه قال: لا أنا كذاب، أنا كنت كاذبا في رميها بالزنا، اجلدوني 80. لو أكذب نفسه يجلد 80 جلدة حد المفتري القاذف للزنا، وتحرم عليه على سبيل التأبيد، خلاص محرم على سبيل التأبيد. لو أكذبت نفسها وأقيم عليه الحد وكانت غير محصنة فلا يجوز له الرجوع لها، إذن حرم على سبيل التأبيد. طبعا ما العدة التي تجب عليها؟ لا يجب عليها عدة، وإنما يجب عليها استبراء رحم حيضة واحدة ثم تتزوج من شاءت. الأمر الأخير أنه إذا ذكر الولد في اللعان فإنه ينتفي، هذه هي الفائدة الثانية من اللعان، قلنا ما هي؟ نفي الولد. نفي الولد ليس بمجرد اللعان، بل لا بد أن يضيف مع اللعان ذكر الولد. فإذا كان هناك بينهم ولد وأراد أن ينفيه فإنه يقول أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا وأن هذا الولد ليس مني، أشهد بالله أني صادق فيما رميتها بالزنا وأن هذا الولد ليس مني. الأربع كلها، في الأربع كلها لا بد أن يذكر الولد، إذا لم يذكر الولد لم ينتفي، يعيد لعانا آخر لنفي الولد، يعاد لنفي الولد. مسألة نفي الولد فقط مسألة، هناك في حالتين فقط ينتفي فيها الولد من غير لعان مباشرة، يذهب الزوج للقاضي فيقول أريد أن أنفي الولد فينتفي بدون لعان. الحالة الأولى قالوا إذا ولدت المرأة الولد لأقل من 6 أشهر من حين عقد بها، رجل تزوج امرأة بعد 4 شهور ولدت، هذا مباشرة يذهب القاضي يقول هذا الولد ليس ولدي ينتفي، ما يحتاج لعان، لأن الشرع لابد أن يكون 6 أشهر أقل مدة الحمل. الحالة الثانية أن يمتنع عقلا اجتماعه بها، قديمة في الزمان الأول قبل أن تأتي الطيارات، لو أن صينيا مشرقيا تزوج مغربية بالمراسلة بالوكالة، مشرقيا تزوج مغربية فحملت لأكثر من 6 أشهر أو 7 أشهر، يقول ينتفي الولد مباشرة، جاء الخبر وهو في الصين وهو في بلاد المشرق قال هذا الولد ليس مني، صادق. لماذا؟ لأنه عقل لا يمكن أن نجتمع، فهنا ينتفي من غير يعني ملاحنة، لأن الإمكان العقلي ينفي. طبعا تغير الزمان تغيرا كبيرا. هذه المسألة تتعلق بنفي الولد. طبعا نفي الولد أيضا تتعلق به أنه مسألتان أيضا مهمتان قصيرتان، أن الولد إذا كان جنينا فلا يصح نفيه حتى يولد، لأنه قد يموت ميتا، فلو قال أشهد بالله إنها أني صادق فيما رميتها من الزنا والذي في بطنها ليس ابني، نقول ما ينتفي، لا بد أن يولد، فيكون هذا لعان لدرء الحد، إذا ولد المولود مرة أخرى فإنه يلعن مرة أخرى، لأن قد يكون ميتا، قد يكون غير ذلك، قد يكون كاذبا الحمل، بعض النساء حمل كاذب وهكذا. الأمر الثاني، انظر هذه مسألة مهمة، أن الزوج إذا أقر بالمولود ولو لحظة واحدة لا يقبل لعانه. بعض الناس يريد أن يلاعن على ولد عمره 6 سنوات، هل ينظر القاضي في هذا اللعان؟ لا ينظر، يجب أن يكون اللعان بعد الولادة. وبناء على ذلك بعض الناس بعد 2 سنين يبدأ يشف امرأته ويأتيه الشيطان فيقول امرأتك هذه كان ماضيها أسود، هل ولد هذا ليس منكم، هل يجوز الملاعنة؟ لا يجوز، هذا ابنك، رغم أنفك، رغم أنفك، حتى لو كان في علم الله عز وجل أنه ليس منك، طبعا ليس منه هو، طبعا نجعل الخطاب للغائب، ليس من هذا الرجل، رغم أنفك هو ابنك، رغم أنفك لأنك أقررت به. بل قال الخرقي إنه لو هنئ به مبروك الولد الله يبارك فيك ثبت النسب، مجرد قبول التهنئة يثبت النسب، وليس له أن ينفيه بأي طريق من الطرق. لذلك اشترط الفقهاء أن يكون هناك حكم حاكم، دعوة ليست لعب، هذا فيها فضيحة في الدنيا وعذاب خطير جدا في الآخرة، فليس اللعان يكون دائما بل حين الولادة، بمعنى أنه اطلع على الزنا بعينه وهكذا. يمدينا في العدد يا شيخ ولا سطرين ثلاثة؟ لا ما يمدي يا شيخ. طيب نقف هنا. طبعا أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سمع شيخنا. نعم تفضل، أنا باقي معكم 5 دقائق إن كان في هناك أسئلة. تفضل شيخ. ذكرت التورية عند القاضي. التورية مثل ماذا؟ يقول الرجل للقاضي: ادعى رجل لآخر أن عليه دين 100 ريال، فجاء المدعى عليه ما يريد أن يقول ليس له عندي 100، يقول ما عندي له شيء، فيقصد بالماء الماء المهموز وهو الماء الذي يشرب، ماء عندي شيء. نعم، كل الناس عندهم ماء شيء، هذا يسمى تورية. فقد تقصد المرأة بتوريتي عندما تقول أشهد بالله إنه لكاذب، أي كاذب فيما قالت له سابقا. لكن القاعدة عند أهل العلم، القاعدة عند أهل العلم أن الكلام باعتبار نية الشخص إلا في موضعين. الموضع الأول المتفق عليه عند القاضي، فعند القاضي كل كلام على ما يفهمه القاضي. لو أن صاحبا هذا ور قال ما عندي شيء، فحكم القاضي أنه ليس عليه الدين، نقول حرم وبطل الحكم ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، باطنا يعني فيما بينه فلا يجوز له الترخص فيه، وظاهرا فيما حكم به القاضي، ويأثم مباشرة. شيخ، التورية ما تكون عند القاضي، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية في الأيمان، يقول كل يمين على ما كان عند الذي يقابلك، أحلف لك بالله على شيء حتى لو لم تكن قاضيا فإنها على نية المحلوف له وليست على نية الحالف. فالتورية لا تكون في الأيمان ولا تكون في أمام القاضي. متى تكون التورية؟ عند الظالم، عند الظالم، مثل إبراهيم لما قال هذه أختي، الظالم يجوز التورية له ولو بيمين. الأمر الثاني في كلامنا، لما يقول بعض السلف طرق عليه الباب رجل ثقيل وما أكثر الثقل، زين، فقال بعضهم لبعض ما نريده، فجاء أحد قال أين فلان، أظن يحيى أو أحمد، فقال ليس هنا ليس هنا، فخرج ذكر رجل يشير على يده ليس هنا ليس هنا، هو صادق كذب، لكنها تورية، لم يقل والله ولم يكن أمام قاضي، هذا تورية. يقولون إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن من التورية أمرا أتمنى أن يقطع، بمعنى كلامه لو يشترى لاشتريته. فالتورية أحيانا تجعل الشخص يقوم في مقام يخرج من الحرج من غير كذب، فلذلك هي نوع من المعذبين.